صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، نحن هذه الأيام نعيش في شهر الصيام، ونعيش مع الحبيب في خصائصه ومن فرد به دون أنبياء الله عز وجل. من المعروف أن الله عز وجل خاطب رسله وخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأبان ربنا في خطابه لرسله منزلة وشرف نبينا. كيف؟ لما خاطب الله سائر الأنبياء ناداهم بأسمائهم المجردة، فقال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا، وقال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فكان إذا شاء الله أن ينادي على أحد من أنبيائه ورسله ناداه باسمه، فلما نادى على نبينا ما ناداه باسمه زيادة في شرفه وبيانا لعلو مكانه ورفعة منزلته، قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. الله، هذا بيان لمنزلة نبينا. من المعروف بين الناس أن من أراد أن يشرف إنسان وأن يبين علو منزلته ناداه بأحب أوصافه وأكمل خصاله وأخلاقه. فإذا أراد أن ينادي الرئيس مثلا قال: يا معالي الرئيس، يا معالي الوزير، يا فضيلة الشيخ، يا أبا فلان، ناداه بأحب أوصافه وأفضلها وأكرمها، لا يناديه باسمه العلم. هذا فيه إهانة، هذا فيه بيان لأن منزلة من يناديه بوصفه وأفضل أخلاقه وخصاله بيان لشرف هذا المنادى. لهذا لما أبان الله فضل نبينا خصه من دون أنبياء الله بأنه لم يناده باسمه العلم، بل ناداه بأوصافه، فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو نبينا، لبيان شرفه ناداه بأحب أوصافه وخصاله. قال العز بن عبد السلام في بداية السول: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية ودعا الآخرين بأسمائهم المجردة، في هذا بيان لشرف من دعاه بوصفه. مثلا إذا نادى الرئيس الوزير وقال له يا معالي الوزير، أو نادى من هو أسفل منه بوصفه يا فضيلة الشيخ يا إمام، بوصف جميل يحبه، هذا فيه علو منزلة، بيان لشرف من يناديه بوصفه. وربنا لما نادى على نبينا ما ناداه باسمه، بل ناداه بأحب أوصافه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولهذا قال ابن الجوزي، قال: لما ذكر الله عز وجل اسم نبيه ذكره مقرونا بالرسالة، فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى: محمد رسول الله، ما ذكره كما ذكر سائر الأنبياء: يا إبراهيم، يا داود، يا موسى، يا نوح، يا آدم، لكنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم ذكره مقرونا بالرسالة، فقال: وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أبان الله شرف نبينا وخصه بأنه ما ناداه باسمه، بل حتى لما ذكره مع أبيه وأبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذكر الخليل باسمه وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقبه. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي. الله الله، تعال يا عبد الله لتعرف قدر رسول الله عند من خلقه وسواه، عند ربه في علاه، لا يذكره باسمه بل يقول: إن أولى الناس بإبراهيم. للذين اتبعوا وهذا النبي، وهذا النبي، كأن رسول الله لا يذكر باسمه عند ربه بل يذكر بلقبه أو بأفضل وصفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل. لهذا منع الناس من مخاطبة رسول الله ومناداته باسمه، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وربنا عز وجل هدد وتوعد طائفة من الأعراب كانت تأتي إلى بيت النبي وتقول: يا محمد اخرج إلينا، فنهاهم ربنا عز وجل وحذرهم وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أنا أتألم جدا، بل يتقطع قلبي حسرة لما أسمع أحدا يقول: محمد فعل كذا، أو محمد قال كذا، أو اسمع إلى ما قال محمد. من محمد؟ من؟ إنه النبي الرسول المجتبى. إن كان الله لم يناده باسمه أتناديه باسمه أنت يا عبد الله، يا من أنت دون سائر خلق الله تنادي أفضل خلق الله باسمه المجرد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا زيادة في تشريف نبينا. وقد خص الله نبينا بهذه الخصيصة، فما ناداه ربه باسمه مجردا باسمه العلم، وهذا بيان لما أكرمه الله به صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في كل حلقة نستبين سبيل المؤمنين ونستبين سبيل المجرمين. المؤمنون الذين يعرفون قدر النبي ويتبعونه، المجرمون الذين يبغضون النبي ويتنكبون طريقه. نلتقي بحول الله وقوته في غدنا، أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام.